Pinocchio. حكاية هذا الكتاب غريبة، تحدثنا عن حطبة تحولت إلى دمية، ومن دمية تحولت إلى صبي. بدأت الحكاية حين تناول أنطونيو النجار حطبة من زاوية منجرته. لم تكن تلك الحطبة تختلف عن سواها من الحطبات، ولكن لم يكد أنطونيو يرفع فأسه القاطعة ليضربها حتى سمع صوتا ضعيفا غريبا يقول: أرجوك لا تضربني ضربا موجعا. خاف أنطونيو وتلفت حوله، ثم نظر إلى الحطب وقال في نفسه: لا لا، أنا أحلم. ثم رفع فأسه ثانية وضرب الحطب بكل قوته، فصرخ الصوت الغريب: آي، لقد أوجعتني. عندئذ ارتجف أنطونيو خوفا، وفي تلك اللحظة دخل صديقه جيبيتو المنجرة. لم يكن عند جيبيتو أولاد، فجاء يطلب من صديقه أنطونيو حطبة يصنع منها دمية ترقص وتقفز وتمشي كما يرقص الولد الحقيقي ويقفز ويمشي. أعطى أنطونيو صديقه جيبيتو الحطب التي أفزعت وقد سره التخلص منها، فأخذها جيبيتو فرحا وبدأ يصنع منها دمية، وقال في نفسه: سأسمي الدمية بينوكيو، إنه اسم جميل. وحالما أنهى جيبيتو صنع وجه الدمية، تحركت عيناها وضحك فمها، وعندما أنهى صنع القدمين رفسه بينوكيو فأصاب أنفه. لكن برغم خبث بينوكيو وحيله، كان جيبيتو سعيدا به. علمه كيف يمشي فتعلم، وخرج في الحال إلى الطريق يركض. ركض جيبيتو وراءه، ولكنه لم يستطع اللحاق به. ركض بينوكيو في الطريق، وفجأة وجد نفسه بين يدي شرطي، والشرطي سلمه إلى جيبيتو. أشفق الناس في الطريق على بينوكيو وادعوا أن جيبيتو يعامل الصبي بقسوة ويضربه، فصدقهم الشرطي وساق جيبيتو إلى السجن. وبينما كان جيبيتو المسكين يساق إلى السجن، انطلق بينوكيو إلى البيت واستلقى على فراشه سعيدا راضيا. سمع صوتا قريبا منه فخاف، والتفت فرأى جدجدا صرار الليل كبيرا يتسلق جدار الغرفة على مال ويقول: أنا الجدجد المتكلم، وأحب أن أقول لك إن الأولاد الذين يسيئون إلى والديهم يلقون جزاءهم العادل. قال بينوكيو: ابتعد عني أيها الجدجد، لا يهمني ما تقول، فأنا راحل غدا عن هذا البيت. إذا لم أرحل فسوف يجبرونني على دخول المدرسة كسائر الأولاد، وأنا لا أحب أن أتعلم شيئا، كما إني لا أريد أن أشتغل، لا أريد إلا أن ألهو وألعب. تنهد الجدجد وقال: أنا أشفق عليك يا بينوكيو، فلا شك أن مصيرك السجن. أغضب هذا الكلام بينوكيو غضبا شديدا، فرمى الجدجد بمطرقة وهرب الجدجد. شعر بينوكيو بالجوع لأنه لم يكن قد تناول طعاما طوال ذلك اليوم. بحث في البيت عن طعام فلم يجد غير بيضة واحدة، وحين أراد أن يأكلها انفلقت وخرج منها صوص، وأسرع الصوص هاربا. خرج بينوكيو في تلك الليلة الممطرة العاصفة يبحث عن طعام، لم يعطي الناس شيئا وطردوه، فعاد إلى البيت وقد بلله المطر وآلمه البرد، ووضع قدميه أمام النار ليستدفئ وغفى. كانت قدما بينوكيو الخشبيتان قريبتين من النار، فأخذتا تحترقان شيئا فشيئا. سمع فجأة قرع على الباب، وكان القادم جيبيتو. حاول بينوكيو أن يركض ليفتح الباب، ولكنه وقع فصرخ: لا أقدر أن أفتح الباب، قدماي تحترقان. تسلق جيبيتو النافذة بغضب شديد، فقد كان يظن أن تلك حيلة من حيل بينوكيو، ولكنه لما رأى قدميه تحترقان فعلا أشفق عليه وحزن. كان بينوكيو يشعر بجوع شديد، فقدم له جيبيتو إفطاره الذي اشتراه لنفسه والمؤلف من 3 ثمرات من الإجراس الكمثرى. وحالما انتهى بينوكيو من تناولها راح يطالب بقدمين جديدتين. تركه جيبيتو يبكي طويلا ويطالب، لأنه أراد أن يؤدبه ويلقنه درسا. أخيرا وعد بينوكيو أن يكون ولدا مطيعا وأن يذهب إلى المدرسة، فصنع له جيبيتو قدمين جديدتين جميلتين، وصنع له كذلك ثيابا للمدرسة. أراد جيبيتو أن يشتري لبينوكيو كتاب قراءة، ولكنه كان فقيرا لا مال عنده. حزن كثيرا، ثم خطرت له فكرة. لبس معطفه وركض في الطريق تحت الثلج المتساقط. سرعان ما عاد وفي يده الكتاب المطلوب، لكنه كان بغير معطف، فقد باع معطفه ليشتري لابنه الدمية كتاب قراءة. حالما توقف سقوط الثلج ذهب بينوكيو إلى المدرسة، وكان في الطريق يحدث نفسه قائلا إنه سيكسب في المستقبل مالا كثيرا، وسيشتري لجيبيتو معطفا جميلا يعوضه من معطفه القديم. سمع من بعيد فجأة صوت موسيقى، وقف ساكنا يستمع متسائلا: ما هذا الصوت؟ وسرعان ما قرر الذهاب إلى مصدر الصوت وقال: أذهب إلى المدرسة غدا، فالمدرسة لن تهرب. كان صوت الموسيقى صادرا عن مسرح الدمى المتحركة. أراد بينوكيو أن يدخل المسرح، ولكن لم يكن معه مال. فكر قليلا ثم باع كتاب القراءة بقرشين. مسكين جيبيتو، فإنه كان يرتجف بردا بعد أن باع معطفه. كان بينوكيو على كل حال قد نسي جيبيتو تماما، فقد شعر أن المسرح هو بيته الحقيقي. رحبت به الدمى المتحركة كما يرحب بأخ كان ضائعا فوجد، وأوقفت اللعب والرقص لتقول له: مرحبا. كان اسم مالك المسرح آكل النار، وكان رجلا شرسا جدا ذا لحية سوداء طويلة. ولما رأى آكل النار أن الدمى أوقفت لعبها ورقصها غاضب غضبا شديدا، أراد أول الأمر أن يرمي بينوكيو في النار، ثم قرر أن يعفو عنه وأن يرمي الدمية هارليكان في النار. صرخ بينوكيو الشجاع قائلا: اقتلني أنا، فأنا السبب فيما حدث. عندئذ قرر آكل النار أن يعفو عن الاثنين. فرحت الدمى المتحركة فرحا عظيما وصفقت كثيرا، وراحت طوال الليل ترقص وترقص. في اليوم التالي أعطى آكل النار بينوكيو 5 ليرات ذهبية وقال له باعتزاز: أنت ولد شجاع، أعطي هذه الليرات إلى أبيك. أقسم بينوكيو على أن يكون ولدا عاقلا مطيعا، ولكنه سرعان ما وقع في المتاعب، فقد التقى ثعلبا شريرا يتظاهر بأنه أعرج، وقطة شريرة تتظاهر بأنها عمياء. حاول الثعلب والقطة أن يسرقا ماله، ولكنه هرب منهما. ركض اللصان الثعلب والقطة وراء بينوكيو وحاولا قتله طعنا، ولكنه لحسن الحظ كان مصنوعا من خشب صلب جدا فانكسر السكينان. غضب اللصان غضبا شديدا فأمسكا به وعلقاه على شجرة. رأته فتاة ذات شعر أزرق يتأرجح، فأرسلت له من يخلصه، وكانت تلك الفتاة في الحقيقة جنية طيبة القلب متنكرة. سقت الجنية بينوكيو دواء ينعشه، وسألته عن قصته، فراح يحكي لها القصة كما وقعت له. ولكنه حين وصل إلى الليرات الذهبية التي أعطاه إياها آكل النار كذب، وقال إنه ضيعها مع أنها كانت في جيبه. وما إن انتهى من رواية كذبته الأولى حتى طال أنفه 5 سنتيمترات، وصار أنفه يزداد طولا كلما كذب كذبة. كثرت أكاذيب بينوكيو وازداد أنفه طولا حتى لم يعد قادرا على أن يخرج من الباب. راحت الجنية تضحك من منظره، أما هو فراح يبكي، بكى كثيرا. فأشفقت عليه الجنية أخيرا وسامحته على كذبه، ونادت بعض طيور نقار الخشب لتساعده. أخذت طيور نقار الخشب تنقر أنفه حتى أعادته إلى حجمه الطبيعي، وفرح بينوكيو كثيرا. كانت الجنية الطيبة القلب تحب بينوكيو رغم أنه كان ولدا متعبا جدا، أرادت أن يعيش معها، أما هو فكان يريد أن يعود إلى أبيه جيبيتو. ولما عرف منها أن أباه قادم هو أيضا ليعيش معهما فرح فرحا شديدا. ركض بينوكيو إلى الطريق ليقابل أباه، ركض كثيرا دون أن يجده. كان بينوكيو مشتاقا إلى لقاء أبيه، ولكن لم يكن مقدرا له أن يلقاه، فقد قابله القط والثعلب الشريران ثانية وسرقا ليراته الذهبية. ركض إلى الشرطي وأخبره الحكاية، فلم يصدق الشرطي حكايته وظن أنه سرق الليرات، وحبسه 4 أشهر. ولم يفهم بينوكيو لما حبسه الشرطي. عندما خرج من السجن ذهب يفتش عن الجنية فلم يجدها، كما لم يجد بيتها الذي اختفى من مكانه. وبينما كان بينوكيو يبكي على رحيل الجنية، حطت أمامه حمامة. قالت له الحمامة إن أباه حزين جدا لغيابه، وإنه ركب سفينة وأبحر بها ليفتش عنه. أحزن ذلك بينوكيو كثيرا وزاد في بكائه، فإنه اشتاق إلى أبيه جيبيتو. أشفقت عليه الحمامة فحملته فوق ظهرها وطارت به فوق البحر ليفتش عن أبيه. وفي البحر أخبره دولفين أن كلب بحر ضخما قد ابتلع أباه، لكنه قرر أن يستمر في التفتيش عنه. ذات يوم وصل بينوكيو إلى جزيرة النحل التي عرفت بهذا الاسم لأن سكانها كلهم كانوا يشتغلون بجد ونشاط. كان بينوكيو جائعا، ولكنه لم يرد أن يعمل ليكسب طعامه، وسرعان ما ازداد جوعه فلم يجد بدا من العمل. ساعد امرأة على حمل دلاء ماء كانت تنقلها، وحين أعطته أجرته عرف أنها صديقته الجنية الطيبة القلب. ما كان أسعده بلقائها. قال بينوكيو لصديقته الجنية إنه لم يعد يطيق أن يكون صبيا من خشب، وإنه يتمنى أن يتحول إلى صبي حقيقي. قالت له الجنية إنه لن يتحول إلى صبي حقيقي إلا إذا ذهب إلى المدرسة وكان ولدا عاقلا مطيعا لا يكذب. فذهب إلى المدرسة وأخذ يدرس بجد ونشاط حتى كان الأول في صفه. فسرت الجنية منه ووعدته بأن تحوله قريبا إلى ولد حقيقي. لكن بعض الأولاد الأشقياء في صفه أغروه بترك المدرسة، فنسي وعده للجنية وهرب. هرب هذه المرة إلى سيرك هو وعدد من أولاد صفه الأشقياء، وهناك راحوا يكثرون من مضايقة الناس، فتحولوا جميعهم إلى حمير، وظهرت لهم آذان الحمير وأذنابها وكل صفاتها. ذات يوم بينما كان بينوكيو يقفز في السيرك وقع وكسر ساقه فصار أعرج، واشتراه رجل ليجعل من جلده طبلا. فرمى بينوكيو نفسه في البحر ليهرب من سيده. وما كان أسعده حين اكتشف أنه عاد في الماء وتحول إلى ولد من خشب. في البحر هاجمه كلب بحر وابتلعه، وصدف أن كلب البحر هذا كان هو نفسه الذي ابتلع أباه جيبيتو، وكان جيباتو لا يزال في بطن كلب البحر حيا. ابتهج بينوكيو بلقاء أبيه ووضع خطة ليخرج هو وأبوه من بطن كلب البحر حيين، ونجحت خطته. منذ ذلك الوقت أخذ بينوكيو يعمل بكل قوته ليعتني بأبيه، فسرت الجنية الطيبة القلب بذلك ورضيت عنه وسامحته مرة ثالثة، وحققت له الحلم الذي طالما تمناه. وهكذا تحول أخيرا إلى صبي حقيقي.